إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بعدما انحرفت فطرتهم وتبدلت، وأعطاه الله عز وجل الأسباب التي يعان بها لإدراك الغاية المرجوة على أكمل حال وأتمه. فكانت شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل شريعة أرسل بها نبي وكلفت بها أمة، إذ هي شريعة أتت شريعة جامعة لكل خير، فما تركت لأحد من عباد الله عز وجل حاجة إلا وبها وفت، إذ هي شريعة أنزلها الله رب العالمين وجعلها شريعة خاتمة، وأودع فيها الأسباب التي بها يستقيم العباد وبها تستقيم لهم دنياهم، وجمعت خمسا هي الدين كله: العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات ومكارم الأخلاق. وهذه الخمس هي التي لا يستقيم العباد إلا بها، ولا تتم لهم مصلحتهم إلا بإدراكها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل للناس ما نقص لهم من خمسهم هذه، ليخرجهم بذلك من الظلمات إلى النور. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بدعوة الناس إلى التوحيد، وكانت دعوة التوحيد مصحوبة بمكارم الأخلاق، والتي لا يدرك العبد مراد الله عز وجل منه إلا بإدراكها. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد مصحوبة بدعوته إلى مكارم الأخلاق، بل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ما ابتعثه إلا ليتممها. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فما مكن له صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم، ولا مكن له بين أعدائه ولو جحدوه، إلا لأنه بلغ ذروة سنام مكارم الأخلاق. ومن انتشر دين الله عز وجل في جنبات الأرض كلها إلا لأنه اتصف حاملوه بمكارم الأخلاق. وهنحن نسعى في هذه السلسلة ليسود شرع الله عز وجل في الناس كلهم، فكان البدء فيها بمثل ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، إذ دعا قومه إلى مكارم الأخلاق. وقد أمره الله رب العالمين بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي قصهم بالدعوة إلى ما تدعو إليه، إذ هم بهذا الأمر أولى وآكد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وعمته وأهله وامتثل لأمر الله عز وجل فيهم. لذا فقد جعلنا البدء في هذه السلسلة مناط بتبصرة المسلمين بإنذار عشيرتهم الأقربين، وكان البدء فيها من بيوت المسلمين، إذ هو أصل هذه الأمة ومنه أبناؤها يخرجون. وكان البدء في النصح ولم يزل موجها إلى النساء، وإني كلما هممت بالكف عن نصحها وطي صفحتها حتى لا تظن النساء أني حامل عليهن، تذكرت أن المرأة أولى بهذا النصح من غيرها وآكد، إذ هي أم وأخت وابنة، وكل السهام موجهة إليها، وهي في هذا الواقع الذي نحياه وحدها التي تربي أبناءنا. بعدما كثرت الأعباء على الرجال أو حمل الرجال أنفسهم ما لا يطيقون، فخلت منهم بيوتهم وما صارت إلا لنومهم ومأكلهم، وتحملت النساء من أعباء أبنائهن ما يعجزن عن حمله وحدهن، واتخذت المرأة من شياطين الإنس والجن هدفا، فصارت المرأة إن صلحت صلح بيتها وإن فسدت فسد بيتها. لذا رأيت أن المرأة أولى بهذا النصح من غيرها وآكد، فنعينها بعون الله عز وجل لنا ولها أن تكون عونا لنا في غرس شرع الله عز وجل في أبنائنا، فنعينها لتعان الأمة بها. واليوم نقف في هذه السلسلة وقفة تاسعة لنذكر ثمار ما ابتدأناه في المرة الماضية وتتمة له. وفيها للنساء قلنا: إن الله يأمركن ألا تخرجن من بيوتكن إلا لحاجة. واليوم نذكر صفة الحياء، ولها بالتي سبقتها صلة وتبع، وكأنها صارت صفة لازمة لخروج المرأة من بيتها وقرارها فيه ثبوتا وعزما. فإن المرأة التي هي خراجة ولادة لا قرار لها في بيتها، إنما هي امرأة قل حياؤها، وأعني بالخراجة الولادة التي تخرج من بيتها لغير حاجة، وإنما هي تحب أن تخرج من بيتها غدوة وروحا، إنها امرأة قل حياؤها. وأما المرأة التي هي ساكنة في بيتها فإنها امرأة عظم حياؤها في قلبها. فهذه المرأة التي لا قرار لها في بيتها بل هي فيه خراجة ولادة، امرأة قل حياؤها، لأنها تلحظ بعينها وتسمع بآذانها ما يخدش حياءها وما يضعف صفة الحياء في قلبها. ولو أنها كانت معظمة لصفة الحياء في قلبها لاستحيت أن يراها الناس خارج بيتها، ولو خرجت منه مستترة أتم الستر. فهذه فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تستحي أن يراها الناس حية وميتة، إذ قالت لفاطمة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت: يا أسماء، والله إني لا أستحي أن يخرج بي غدا على الرجال. تستحي فاطمة رضي الله عنها أن تحمل على أعناق الرجال بعد موتها فيراها الناس في مشهد الموت. فكيف كانت فاطمة رضي الله عنها في حياتها؟ أيتها المرأة الصالحة، حياؤك كرامتك وبه تكرمين. الزميه، لقد قل في النساء الحياء وصار فيهن أندر من حمر النعم. فبعدما كانت المرأة يضرب بها المثل في الحياء، أصبحت المرأة إن مدحت قيل إنها بألف رجل، وخرجت المرأة من خدرها، وأصبحت المرأة مشاعا لكل أحد، وأصبحت المرأة تخرج من بيتها ليل نهار وقد قل حياؤها. ونسأل الله الستر والعافية. لقد كان نساء المسلمين في زمن قريب ولم يزل منهن في النساء بقايا لا يخرجن من بيوتهن ولا يكلمن من غير محارمهن رجلا، ولو كلمنه من لغير أو لو كلمنه لضرورة لأصابهن الحياء خجلا. واليوم صارت المرأة تكلم الرجال كما تكلم زوجها وأخاها، ولو اشترت من رجل شيئا لأطالت النفس فيه والكلام لعلها تبلغ منه ثمنا قليلا، ولو دق جرس الهاتف خطأ لتتابعت وقالت: من أنت ومن تريد؟ ولو ذهبت إلى الطبيب ولا يحل لها أن تذهب إذا وجدت امرأة صالحة، ولو ذهبت له لضرورة لرأيتها تسامره ولربما ضاحكته. فأين الحياء يا معشر النساء؟ لقد قل في النساء الحياء وندر فيهن إلا في من رحم ربك. لقد جعل الله عز وجل لكل دين صفة هي أبرز ما فيه، وقد جعل الله عز وجل الحياء في الإسلام أبرز ما فيه. فقد أخرج ابن ماجه، وهو حديث حسن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقد صح عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. أيتها المرأة، حياؤك فالزميه فبه تكرمين، ولن تعدمي من الحياء خيرا. فقد صح في الصحيحين، وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي وإنه قد أضر بك. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء كله خير. فلا والله لا في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أختصر اليوم الكلام في الحياء إلى النساء، ولست مستوفيه جملة كي يكون الكلام أوقع في نفسها، لذا أختصره إليها. يا معشر النساء، إنه ما من أحد من عباد الله عز وجل إلا وله زلات يخفيها، وما من امرأة إلا ولها عيب تسعى أن تخفيه عن زوجها لتدوم عشرتها، ولا أرى لها أمثل من صفة الحياء فيما تريد. فقد ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين أثرا ضعف سنده لكن معناه صح، وكأنه من أخبار بني إسرائيل، والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا في التحديث إن لم يخالف لنا شيئا. وفيه أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما استحييتني إلا أنسيت الناس عيوبك. يا ابن آدم، إنك ما استحييتني إلا أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت العباد ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وقد ذكر ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية له عن الأصمعي أنه قال: سمعت رجلا من الأعراب يقول: من كساه الحياء ثوبه ستر عن الناس عيبه، أو ستر عن الناس عيبه. أيها الناس، إن الحياء مطية لا يضل راكبها، وإن العبد إذا كانت صفته الحياء لن يكون مبغضا من أحد من عباد الله عز وجل أبدا. فإن العبد إذا اتصف بصفة الحياء فإن الصفة تبعثه على كل كريم من الأخلاق، وتمنعه أن يقصر في حق كل ذي حق، فيجعله يوفي لكل أحد حقه، فمن ذا يبغضه؟ إننا نحث المرأة أن تكون حيية في كلامها ومخرجها، إننا نحث المرأة أن تكون حيية في كلامها، فألا تخضع المرأة بالقول، وأن تكون المرأة حيية في مشيتها، فإذا خرجت فلا تكون متمايلة متباطئة، بل تسرع في مشيتها. أيتها المرأة الصالحة، إننا نريد منك أن تربي لنا أبناءنا على صفة الحياء، فإن الله عز وجل جعلها مناطة بقلة الذنوب. وإن العبد إذا ثبتت صفة الحياء في قلبه قل عنده وازع الشر، ولن ترى الناس فيما ترونه، لما قل الحياء كثرت مقارفة الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا واقع في الناس. واليوم نشاهد الناس من كل صوب وحد يتسارعون في مقارفة الذنوب لقلة الحياء. إننا نسعى أن تكون المرأة حيية، إنه اليوم لو رزق المرء منا بامرأة حية لصار وكأنما حيزت له الدنيا، وكأن رحمة الله عز وجل عليه تنزلت. أيتها المرأة الصالحة، حياؤك فالزمين فبه تكرمين. إننا نريد من المرأة ولو خرجت من بيتها لحاجة أن تكون مستترة، أن تستحي أن يرى الناس بدنها ولو كانت في غاية الحشمة والستر. ولله درء تلك المرأة العجوز، وهي في الزمان الذي نحياه امرأة بلغت في الكبر عتية، لكنها استثرت وسترت وجهها، لكنها مرضت، بعدما أجريت لها جراحة في عينها ونجحت، فبعدما أفاقت بكت، فقيل لها: علام تبكين؟ أتبكين وقد نجحت ما جئت لأجله؟ فقالت: والله لا أبكي فقد عيني وإن فقدتها، وإنما أبكي أن الطبيب رأى وجهي وما رآه أحد منذ خلقني الله رب العالمين وكبرت. أيتها المرأة الصالحة، استثري وليكن الحياء صفتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره من حديث عطاء بن أبي رباح، وكان جالسا مع ابن عباس، فقال له ابن عباس يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. فنظر إلى امرأة سوداء وقال: هذه امرأة من أهل الجنة. فقال: وكيف ذاك؟ قال: إنها امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصرع يصيبها الصرع، إني امرأة أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله إني إذا صرعت تكشفت، بدت عورتي، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فصبرت المرأة على المرض للجنة حتى لا تتكشف. فكيف بالمرأة التي لا حياء لها تخرج وقد تكشفت ليراها الناس؟ إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. اللهم ارزقنا وارزق نساءنا الحياء والستر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة. اللهم تب علينا وارحمنا. اللهم على طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.